ولا مضرة وخير لا خير العقول ولا خير العقول ولا خير الأبدان. أما خير الدنيا فهي خير الأبدان والعقول ولبن الدنيا وعسلها وخواصها كلها تبدو في الدنيا قولا وغائطا وأشياء تحصل. الذي في الجنة لا تبدو في الدنيا وكله نعيم دائم وفيه نحلة وفيه أذى ولا يفضي إلى غائط ولا بول ولا بساط ولا مخاط ولا غير ذلك. بل من له النساء والطيب بدون اي اي اذى. الله اكبر. فاذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد ان يجعله يشهدونه مشاهده كامله ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب اشهدهم اياه واشار لهم اليه وفعل قولا يكون حكايه له وشبها به يعلم المستمعون ان معرفتهم بالحقائق المشهوده هي الطريق التي يعرفون بها الامور الغائبه. فينبغي ان يعرف هذه الدرجات اولها ادراك الانسان المعاني الحسيه المشاهده وثانيها عقله لمعانيها الكلية وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة وثانيها عقله لمعانيها الكلية وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريف المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر كما قال الحق ياتي بذكر الموضوع وصوره ولم يكن له كفاءة. وإذا تقرر انتفاء لما ثلث كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك وبه كنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك لا أنسل ذلك قط. نحن نسمى على الجميع أحسن وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. إذا أحسن الله من العبد كافي لأن قد تقرر الإسلام ما قلتهم ويقول له جنة وما يقصد جنة هي الدنيا كذلك قد تقرر في الدنيا لا يكفي في الآخرة. فإذا عرف هذا عن هذه الأصول فنسبة إلى الله كافي في أنه لا ليس من ذلك الأصول لأن قد تقرر في الأصول أنه سبحانه لا يجابه خلقه لا في ذاته ولا في ذاته وهذا له الجنة لا يجابه في الدنيا وإن الله الأسماء وقد مسترق منه إذا في لحظة من الله الجنة عزيز الجنة خلا وخلا فهو غير ما في الدنيا من جوث ذلك الشيء فنعيه الدنيا ونعيه الآخرة نساء الدنيا ونساء الآخرة ومال الدنيا غير مال الآخرة ثم الدنيا غير ثم الآخرة فنسكتها إلى الآخرة منها كافية في دلال الحق وقد أكثر منها على الأخر. قوله ولا شيء يعجزه لكمال قدرته. قال تعالى ان الله على كل شيء قدير وقال وكان الله على كل شيء مقتدرا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده اي لا يثبته ولا يكتبه ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ربه وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ربه كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله لا يعجب عن الجميع التي تتكلم السنة حتى لا تجرى في المحرم، ولكن الذي يريد يستجر إصلاح السماء الذي يريد يستجر إصلاح السماوات فلا يستجر ما في معناه إكمال إصلاح السماء القدرة وتغيير صلاة الأعين على إثبات كمال الحياة والطيبية كثير مشابهة مع إثبات صلاة الكمال خام وبيعته في شيء. لا يعجب عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من كمال علمه، قوله تعالى وما مسنا من لغوب من كمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم من كمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار من كمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنهر الصرف لا نبح فيه. ألا أترى أن قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بهرمة ولا قبيلة لا يقدرون بهرمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفر القدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وزاده وتصريره بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا تنال قدرتهم، وقول الآخر لكن قوله قبيلة لا يقدرون بذلة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني يعجل من فوقه لما اقترن بنفر الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتفسيرهم بقوله قبيلة، علم ان المراد عجزهم وضعفهم لا تنال قدرتهم، وقول الاخر لكن قومي وإن كانوا ذي عدد ليسوا من الشر في شيء وإذهانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذنبهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا، ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا ذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا نجسة ولا نجسة في الأصل مجلسة، ويبدو أن النص سهل من الناسخ، وفي النسخ المطبوعة بجثة، ويظهر أن هكذا غفل عن ورودها في السطر السابق، ولا به حرارة ولا بريدة ولا رطوبة ولا دموع ولا يبوسة ولا بول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض، وليس به أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس به جهات ولا به يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا السلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناهل، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تفوت به الأقدار ولا تحجبه الأسار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن المعتزلة. كل هذا من عندك الذي لا أصل، وهذا من التقلب والتمتع كله لا أصل، لأن قاعدة في السنة والجماعة أنه لا يزول عن الله عز وجل ما لا يزول في نفسه، ولا يزول له ما لا يزول الذات، بل أسماءه وصفاته كلها توقيفية، ويجب وظيفة لله عز وجل ما أنفقه لنفسه، وأن ينفع عنه ما نفعه عن نفسه، وأن ينصف عن ما فيه ذلك. فلا يأتي الإنسان بجنسوسه لا بنفسه ولا بإثبات، بل يتوقف عن الله لم تنزل النصوص، وينفي ما نفعه الله ورسوله، ويشف ما نفعه الله ورسوله، ويكشف ما في ذلك. قال يا رحمه الله لا يصف الله إلا بما كان يصف، أما صفة لرسوله عليه الصلاة والسلام لا يصف إلا بالقرآن الواحد. وأهل الكلام لما ضيعوا الأصول حرموا الاصول على الخير، ويقعوا في أشياء أيضا في اللب والشر وقيل وقال، وهم في غنى العذاب، بل حملهم جهلهم وضلالهم

ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وجلاء حزني وذهاب همي وغمي صحيح. وإن علّه الذهبي بجهالة أبي سلمة وتبعته عليه برهة من الزمن، فقد تبين لي فيما بعد أن أبا سلمة هذا ثقة المعروف وأن إسناده متصل صحيح. في تحقيق أجريته عليه لا أظن أحدا سبقني إليه أو دعته في الأحاديث الصحيحة 197. نسمع على الهم والهم عند العاصفة الأخرى في الحاجة الأخرى. نعم نعم نعم نعم وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وهذا اللي قاله الصالح كلام جيد ونبه عليه أهل العلم قبله. أجاب في ذلك أيضا أبو العباس وحسين بن علي رحمه الله يرد على صفات الصفات الظهورية والماضية وغيره، وكتب العلامة ابن القيم رحمه الله كتبه كأبوية. هذه عادتهم السلوك في الصيام به السلوك النبي هو الإثبات كريم ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا رد طريقة كتاب السنة، أما كتاب السنة فطريقتهما الإثبات المفصل الإثبات المفصل الذي مجمل فلا يستطيع الله الأمثال ويشغل به الكل ويشغل الله الأنجاب وأنتم تعلمون يتصف الله قليل ولم يلد ولم يولد ولم يضل الأسبوع أحد قد يوصف أن في الأول وأنت الله صاحبه خلق الغالب كله النفي المجمل قد يتظن إثبات ذات الفلال ليس نفيا مجردا بل نفي يتظن إثبات كمالات لله سبحانه وتعالى مثل تصل في شيء ولكماله وكونه موصوفا بنهاية أعلى وهي بأكمل الصفات في علمه وقدرته وسمعه وبصره وحياته وقيوميته غير ذلك. فإذا تأملت القرآن العظيم وجدته يصف الرب عز وجل بالصفات المفصلة: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس الآخر، وهكذا إن الله غفور رحيم وهكذا يوم متين وهو عليم حكيم وحكيم عليم إلى غير ذلك. أما الذي منا فهو قليل ولا فعل أندادا يعني كماله ما له فيه وليس كمثل الكل يعني كماله ما له فيه من يرد ولم يلاج ولم يكن له فيه من حكي كماله وليس له واجب وليس مغروب وليس ذلك وليس له كفو. فهذا نفسه يتضمن إثبات غاية كمال الله سبحانه وتعالى، وبها تعلم أن أهل الكلام ورفات الصفات والحجر فيها في طريق آخر غير طريق الكتاب والسنة، لهم طريق آخر طريق نهي الهلاك وإلى التعطيل والإلحاد وإنكار الذات الكلية نسأل الله العافية. إذ لم يعطية له لا وجود له. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، فإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعجب عن مثقال ذره وهو على كل شيء قدير. وقد علم بلدائد العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من الصباب. ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا. يعني هل له مطلوب إلا لعجز وإما لجهل، والله لا يجزه عن ذا ولا ليس بجاهل يقدر لا يعلم كل شيء، وليس بعاجز منها بقوة بل هو القوي العظيم الغالب على كل شيء. فلهذا إذا أراد شيئا إنما يقول كيف يكون بكمال العلم وكمال القدرة، فلا يبقى إلى الإرادة التي إذا جاءت شيئا كان ولا يتخلف بخلاف المخلوق، فإنه يتخلف من إراده كثيرا إما لجهله بالمطلوب وعدم علمه به أو عدم خطته بعلمه، وإما لضعف وعجزه القوة لو أراد وعلم لا يستطيع، فلهذا يتخلف كثير من مراده. نعم. قولي ولا إله غيره هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم، وما تقدم ذكره وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هذ أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد اعترض صاحب المنتفع لا إله حق الناس لقد آلهة كثيرة وليسها آلهة غيرها آلهة غير لهم آلهة فليس يغني لهم آلهة لا يخطيها أحد إلا الله، الآلهة لا تخطى من الجماد والحيوان، لكنها كلها باطلة كل لله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال جل وعلا عن المشركين لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا رسول الله، قالوا أرنا لتاركوا آلهة وجعل المجنون، وقال هل لا تهنوا آلهتكم ويجعلون الله بكم ثم معوذاتهم آلهة، هناك آلهة العزى إله عندهم، الله إله عندهم، منات إله عندهم، وقيل أرجانه التي حول الكعبة هبل إله عندهم، وعلي هبل كما قال حديث الشيخ، لكن هذا لكن ساعه اخرى باطله، هم اللي هم اللي صنعوها هم اللي ادعوها، ان شاء الله اسلمت منك وانتم اداؤك لا اله الا الله ان شاء الله. اما الله الحق هو الله، ولهذا قدم العلماء في خبر لا حق لا اله حق، وبهذا هذه الكلمه حق تنتهي العلا كلها تنطق، ومن يستغفر يغنى يجيك ولا ياتي فهو باطل ولا يجري يعني. وقد اعترض صاحب المنتسب على النحويين في تقدير الخبر في لا اله الا هو، فقال تقديره لا اله في الوجود الا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الاله، ومعلوم ان نفي اللاهيه الاقوى في التوحيد السر من نفي الوجود، فكان اجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن هذا الاغمار اولى. واجاب ابو عبد الله محمد بن عبد الفضل المرسي في غي الظمآن المرسي نعم نعم المرسي على قريب نعم قال في الأصل المرسي، وقال الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله المرسي هذا لشرف الدين محمد بن عبد الله بن محمد ابن أبي الفضل المرسي الأندلسي الأديب النحوي المفسر المحدث الفقيه، كما وصفه ياقوت، لقيه ياقوت بمصر سنة 24 و600، وأخبره أن مولده سنة 70 و500، وذكر كثيرا من مؤلفاته منها تفسير القرآن، سماه ري الظمآن في تفسير القرآن كبير جدا، قصد فيه ارتباط الآي من بعضها ببعض. انظر ترجمته في موجب الادباء، صح السنوات في شرف الدين هذا في طريق العريف

كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور، مصلحة للمأمور إذا فعله، أن يكون مصلحة للأمر إذا للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في آل آمر به غيري وأنصحه في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإنسان. الله عنك تعبير عنه تعبير عنه تعبير العبد في الخلق لا عبر عنه تعبير العبد إذا أرد العبد أن يخلق فعله ومنهم من أراد أن يخلق فعله فأراد الله سبحانه فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله من قوله يتفرق من إسكا بل قد يكون في خلقه له ذلك الفعل وإعانته عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق بحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة المأمور إذا فعله أن يكون مصلحة الآمر إذا فعله. قد يكون في حكمة يقول بعض الله أنه يفعل هذا فقط مفسدة لا أكثر عليه، قد يكون قد يجيده ومن يفعله تعالى خلاله أسلم فهو مفسدة منها إن هذا ما يفعل علم عند عبد الضالب لو أكل عبد الضالب لاحتقره ولم يبالغ ولم يستجده منه، لكن لما بقي على كفره خافوا أن يفعل ما هو يخافر ويحتمون به ويتسبر على أن من يتسلم لأن لا يستهوى بها لذلك فإسلامه كان مفسدة بالنسبة إلى حماية من يتسلم واحترامه بالنسبة إلى قضيه، كان خفف الله أنه لا يفعل ويقع على دين قومه حتى يعظم ويجمع عندهم ويحترموا محمد بن الأجر يتبع الأباء ومن هذا الباب، وهؤلاء المخلوقين كثير هذا يقع المخلوق له أقل وأحقر في ميال تقاطبه، ومع هذا قد يقع قد يأمر ويكون مصحة في الأمر ولكن لا يكون مصحة في الإعانة مثل إنسان يسير عليه يقول لا بأس بها ان بغى تزوجها وانا امر وتعود الى عائله تزوجها وهي في رايي تزوجها، لكن لا يحب ان يكون لها هذا حتى تزوج ليس خليت عنه كان يحب ان يكون يتخلى عنها حتى تزوجها، لكن دينه يامر بالنصيحه لك نصحك عن ان تزوجها احب لك ذلك لانها طيبه لانها